بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح له دينه الذي هو عصمة أمره، وأن يصلح له دنياه التي فيها معاشه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإصلاح يسير في طريقين: الطريق الأول إصلاح الدين، وهو إصلاح العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، والطريق الثاني هو إصلاح الدنيا، وهو العلاقة بين الإنسان وبين إخوانه من بني الإنسان، والعلاقة بينه وبين الأرض التي يعيش عليها والتي تحتاج إلى عمارة حتى يتسنى له العيش عليها بأريحية. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وإصلاح الدين أولا يبنى على العلم، فلا بد أن يتعلم الإنسان ما أنزل الله عز وجل من الوحي من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن يتلقى الإنسان ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه طريق ينبغي أن يسير فيه، وأن السير في غيره من الطرق إنما يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى الضياع. فإن الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم خطا مستقيما ومن حوله خطوطا معوجة، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق المستقيم القويم الذي جاء به هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ما سواه من الطرق فإن عليها شياطين من شياطين الإنس والجن يدعون إليها ويزخرفونها ويزينونها للناس حتى يقعون في هذه الفخاخ وهذا الشرك الذي نصبوه للناس. فإذا سار الإنسان في هذه الطرق المعوجة المزينة والمزخرفة وجدها في آخرها مسدودة، وإنما يجد ذلك عند آخر حياته عندما لا يستطيع أن يستدرك شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا أعمالهم كسراب يراه الإنسان في الصحراء يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الذين يزخرفون أن للناس هذه الطرق ويبينون لهم أنها طرق الصلاح وطرق النجاة وهي طرق كلها مهلكة. فأنت تسمع الدعوات الآن من الناس يدعون إلى التقدم إلى التمدين إلى التحرر إلى غير ذلك من هذه الدعوات التي يزخرفونها للناس على أنها ستتقدم بهم وستجعلهم في مصاف الدول الغنية والمتقدمة، وأنهم سيكون لهم من الرخاء ما لا يكون لغيرهم، وكل ذلك من دعاوى الشيطان ودعاوى إبليس. فإنه لا صلاح للإنسان إلا بدين الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحق وجاء بهذا الدين القويم والصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى أنار به الدنيا. فإن العرب كانوا شر أمة أخرجت للناس، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب وجذوع الشجر، بل ويأكلون أوراق الشجر من الجوع والفقر. كانوا يلبسون جلود الحيوانات، كانوا حفاة عراة يتنقلون خلف الكلأ والماء في رعي غنمات أو بعير أو غير ذلك، وكانت هذه حالهم، وكانت حالتهم الاجتماعية من أسوأ الأحوال، وكانوا يتقاتلون على أتفه الأسباب، وكانت الحروب تستمر قرونا وعلى أشياء تافهة تحدث بينهم لما كان عندهم من التخلف. وكانت الأمم من حولنا كأمة فارس وكأمة الروم كانت أمم متقدمة وكانت أمما متمدينة، وكنا في وسط هؤلاء، كنا أمة جاهلة متخلفة. ولو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على أهل فارس، أنزل عليهم الكتاب أو ابتعث منهم رسول فأحدث هذه الحضارة والمدنية لقالوا هذا تقدم الفرس، ولو أنه أنزله على الروم لقالوا هذا تقدم الروم. وإنما ابتعث الله عز وجل محمدا في أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، في أمة جاهلة، في أمة كانوا حفاة عراة فقراء، كانوا مشتتين وحياتهم الاجتماعية أسوأ الحياة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق أظهر الله عز وجل دينه على كل الأديان، وصنع الله عز وجل به حضارة تحدث بها القاسي والداني وتحدث بها العدو والصديق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء انتقل المسلمون هذه النقلة العظيمة من شر أمة أخرجت للناس إلى خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أمة قامت على ثلاث مقومات: الرئيس والدستور والأتباع، أي الشعب الذي كان يعيش معه. فالرئيس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدستور هو القرآن والسنة، وأما الشعب والأتباع فكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يجد الزمان بمثلهم، ولم تكن أمة مثل هذه الأمة الأولى التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الشعب فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وزيد بن حارثة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا هو الشعب المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يسمع ويطيع لقول الله عز وجل ولقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما لبث الزمان أن يمر حتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 10 سنين في المدينة، أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاكما على جزيرة العرب، من الشمال من تبوك في الشمال إلى اليمن في الجنوب، ومن الشرق من البحرين وعمان إلى البحر الأحمر في الغرب. كانت جزيرة العرب كلها تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يمر الزمان كثيرا حتى كانت دولة فارس والروم تحت قيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. كانت هذه الدولتين العظيمتين كأمريكا الآن وكروسيا كانت من أعظم الدول في هذا الوقت، لكنها ما لبثت أن تنطوي تحت لواء الإسلام. فدخل الإسلام بلاد فارس وحررها من عبادة النار ومن عبادة الشيطان ليعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. فكانت وقعة القادسية التي قادها خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص، أحد 10 المبشرين بالجنة، قاد هذه المعركة. ثم دخل معركة المدائن بعد ذلك، فقضي على الفرس بالمرة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو في حياته صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. وأما فتح المسلمين لبلاد فارس فإنه قضاء على فارس إلى آخر الزمان. ثم كانت هذه الحروب التي قامت بيننا وبين الروم، والتي انتصر فيها المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان بن حرب وغيرهم من قادة المسلمين الذين قادوا هذه المعركة يوم اليرموك، فأحدثوا فيها ما لم يحدث في التاريخ قبلهم وما لم يحدث في التاريخ بعدهم. لقد جاء الروم بحدهم وحديدهم وبكل ما يملكون من طاقة، ودفعوا فلذات أكبادهم وجاءوا بكل ما يملكون، حتى كان القساوسة والرهبان يرفعون الصلبان ويتلون الأناجيل في رغبة منهم للقضاء على هذا الدين الجديد وعلى هذا الشعب الوليد الذي ولد يوم جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عدد الروم 400,000 مقاتل، وعدد المسلمين 40,000 فقط بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وكان خالد قائد سلاح الفرسان، وكان مع المسلمين 1,000 فارس. أما الروم فجاءوا بالخيل وجاءوا بالإبل وجاءوا بالفيلة وجاءوا بالمنجنيق وجاءوا بمدافعهم التي صنعوها والتي لم يكن العرب يعرفون عليها شيئا، لكن المسلمين انتصروا في هذه المعركة وحققوا انتصارا باهرا كتب في التاريخ بماء الذهب، ليعلم الناس أن النقلة الحضارية التي انتقلها العرب إنما كانت بالإسلام وليس بشيء غيره. الذين يتحدثون عن أن الإسلام رجعية أو أن الإسلام إظلام أو أنه عودة إلى العصر الحجري، نقول لهم اقرأوا تاريخ المسلمين لتعرفوا من صنع الحضارة في العالم، وأن حضارة أوروبا إنما سرقت من المسلمين حين نام المسلمون وابتعدوا عن دينهم وتركوا شرع ربهم سبحانه وتعالى. فإنه ما لبث في السنة 15 من الهجرة النبوية وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين أن انتصر المسلمون على فارس والروم، ثم بعد ذلك فتحوا بيت المقدس بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وفتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وقف عمر رضي الله عنه ذليلا لله سبحانه وتعالى، متأطئ الرأس متواضعا لله سبحانه، مع أن الله عز وجل صنع له أمجادا لم يصنعها لأحد بفتحه لفارس والروم أعظم دولتين في هذا الوقت. إلا أنه دخل بيت المقدس متأطئ الرأس متواضعا لله سبحانه وتعالى. لما مر بمخاضة من الماء شمر عن ساقيه، وخاض نزل عن بغلته وشمر عن ساقيه، ووضع بلغته على كتفه يعني نعله على كتفه وخاض المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، كيف لو رآك العجم، يعني الذين رأوا كسرى وقيصر ومن ملوك الروم وملوك الفرس، لو رأوك على هذه الحالة وكانت ثيابه مرقعة. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. وجاء القساوسة إلى عمر رضي الله عنه ليسلموه مفاتيح بيت المقدس، فلما نظروا إليه عرفوا أنه هو الذي سيفتح بيت المقدس، هو الذي سيفتح بيت المقدس، وهو الذي وجدوه في كتبهم. فبكى القساوسة والرهبان. فقال أبو عبيدة لكبيرهم: لماذا تبكي؟ إنما الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك. قال: كنا نظن ذلك، أنكم أمة، أنكم صفحة في التاريخ تطوى، ولكننا وجدنا في كتبنا أنكم أمة جاءت لتبقى، أن هذه الأمة جاءت لتبقى، باعترافهم أن ذلك موجود في كتبهم كما هو موجود في كتابنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سيظهر الدين على كل الأديان، وسيكون هذا الدين حاكما للدنيا بأسرها، لن يذهب الليل والنهار حتى يدخل هذا الدين كل بيت، كل بيت من مدر أو وبر، لن يترك بيتا إلا وسيدخل هذا الدين، وسينتصر هذا الدين بإذن الله سبحانه رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ثم بعد ذلك خرج المسلمون إلى دولة القبط في مصر، فحرروها من براثن الرومان ومن الوثنية التي انتشرت من الوثنية الفرعونية التي كانت موجودة في مصر، وكان أكثر أهل مصر وثنيين ولم يكونوا نصارى، وإنما كان النصارى قلة من الأرثوذكس وقلة من الكاثوليك الذين جاءوا مع الرومان. أما أصحاب البلد الحقيقيين فكانوا من القبط الذين هم الفراعنة والذين كانوا يعبدون الأوثان والذين دخلوا جميعا في الإسلام. جميع الوثنيين من أهل مصر دخلوا الإسلام، ثم تمدد الإسلام فدخل أولا إلى بلاد البربر في ليبيا والجزائر ففتحت هذه البلاد، ثم دخلوا إلى تونس والقيروان، وبنيت مدينة القيروان التي كانت تحفة المدائن، والتي كانت فيها المدرسة التي تعلم فيها المسلمين والأوروبيين في القيروان. هذه المدينة لما جاء عقبة بن نافع يبنيها، وكانت مدينة مليئة بالغابات، وكان يسكنها الوحوش والثعابين والحيات وغيرها، فوقف عقبة بن عامر فقال: يا ساكني هذا الوادي، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنبني لنا مدينة هنا، فعليكم أن ترحلوا. وأمهلهم 3 أيام فرؤي الوحوش والحيات وهم يرحلون عن هذه المدينة التي بنيت بعد ذلك، وهي مدينة القيروان. ولا زالت مدينة القيروان في تونس تحفة من التحف تدل على الفن الذي كان عند المسلمين. إن الذين يتحدثون عن الفن يتحدثون عن امرأة عارية ترقص على أنغام الموسيقى، أو تدور الكؤوس على رؤوسهم، يتحدثون عن الفواحش التي تكون في الأفلام من الدعوة إلى الزنا والخيانة الزوجية وبيع الشرف والعرض وغير ذلك، ويدعون أن هذا هو الفن، ويقولون: ماذا ستصنعون في هذا الفن، وماذا ستصنعون في السياحة، وماذا تصنعون في السياحة. هذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله يدل على أن هؤلاء أصحاب عقول خربة. إن الفن الحقيقي هو الفن الذي صنعه المسلمون. انظر إلى فن العمارة الذي كان عند المسلمين، انظر إلى فن العمارة الذي كان عند المسلمين. هؤلاء يتحدثون عن الهرم وأنه يأتيه 4 مليون سائح في السنة، 4 مليون سائح يأتون إلى الهرم في السنة. تعرفون حضارة المسلمين في أسبانيا، حضارة المسلمين في أسبانيا، في غرناطة وقرطبة وأشبيلية في أسبانيا، قصر الحمراء وقلعة الحمراء يرتادها كم سائح. أسبانيا ليس فيها شيء من السياحة إلا حضارة المسلمين، يأتي العالم كله لينظر إلى حضارة المسلمين. 80 مليون سائح يدخلون أسبانيا لرؤية قصر الحمراء الذي بني في عهد الوليد بن عبد الملك، وقلعة الحمراء وغيرها من المساجد التي بناها المسلمون. ينظرون إلى الفسيفساء وفنه، كيف فعله المسلمون، كيف بنوا هذه المساجد. يبنون المساجد الضخمة التي تبنى بطريقة معينة، إذا قرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تسمع هذه الكلمة في كل أرجاء المسجد بدون مكبر للصوت، بفن للعمارة متقن، حتى أنهم بنوا الجدران بطريقة معينة وبحفظ للصوت، بحيث لا يتبدد الصوت عند مسيره في داخل المسجد ليصل إلى آخره، فالذي يقف في أول الصف يسمع كما يسمع الذي في آخر الصف مع تباعد البنيان. وانظر إلى الحمامات التي عرفها هؤلاء عن المسلمين، كانوا لا يعرفون الحمامات. بنيت هذه الحمامات الإسلامية بفن عمارة، حتى الكتب التي كتبت كانت عليها رسوم تدل على فن العمارة. كل هذه الرسوم التي رسمت على المساجد والمباني وغيرها، النظام في الشوارع والطرق والجسور والكباري والقناطر الخيرية التي بناها المسلمون في العالم كله الذي دخلوا فيه، يدل على الفن الذي كان عند المسلمين. إن مدينة القاهرة كانت أجمل مدينة في العالم، حتى جاء نابليون فكان حريصا على تدميرها، فضربها بالمدافع لهدم القاهرة الإسلامية التي بنيت عبر 12 قرنا في هذا الوقت. كانت هذه أجمل مدينة، ولا زالت هذه المدينة، لا زالت هذه المدينة القديمة إذا ذهبتم إليها انظروا إلى المساجد كم فيها من فن العمارة، وانظروا إلى السبيل والمدارس والطرق التي كانت موجودة، والمشربيات التي على الشبابيك، والحرملك الذي كان مخصوصا للنساء، وغير ذلك من الخانات التي كان المسلمون يجعلونها للسبيل. انظروا إلى هذا الجامع الأزهر وغيره من المساجد، كجامع الحسن والرفاعي وغيره، لتروا أحمد بن طولون وغيره. انظروا إلى هذه المساجد والقلاع، القلعة التي بناها صلاح الدين، والقلعة التي بناها محمد علي. انظروا إلى فن الأمويين في دمشق لتروا كيف كان هذا الفن في بلاد المسلمين. ليس الفن قثارة تعزف، وليس الفن فاجرة ترقص، وليس الفن فواحش تعرض، وإنما الفن هذا هو صنع العمارة، صنع عمارة الحياة الدنيا. صنع المسلمون أمجد عمارة في التاريخ عبر كل العصور. حين كانت أمريكا التي لم تكتشف بعد يلبس أهلها من الهنود الحمر يلبسون الريش ويأكل بعضهم بعضا من لحوم البشر، كانت أمتنا أمة متقدمة، وكانت أمة متقدمة حين كان الغرب يعيش في غياهب تسلط الكنيسة، وكان يعيش في غياهب الجهل، كانت هذه الأمة أمة متحضرة. ما لبث المسلمون بعد البربر أن دخلوا إلى بلاد القوط في الأندلس، وفتح المسلمون الأندلس. وقف عقبة بن عامر عند شاطئ البحر المتوسط في المغرب، ثم نظر إلى البحر لا حيلة له، ليس عنده شيء من المراكب. إن العرب لم تكن تعرف ركوب البحر من ذي قبل إلا في غزوة ذي السلاسل التي قادها عمرو بن العاص، وحقق أول انتصار للمسلمين في البحر، وكان ذلك على الروم الذين كانوا يركبون البحر قبلنا بقرون، وكانوا يعرفون القتال البحري، ولم يكن العرب حتى يركبون البحر كانوا يخافون من ركوب البحر، وكانوا يعتقدون أن تحت البحر نارا، وأن تحت النار بحرا، وأن تحت البحر نارا إلى سبعة أبحر وسبعة نيران، وكانوا يخافون من البحر، ولكن المسلمون هم الذين ركبوا البحر، ركبوه في غزوة ذي السلاسل مع عمرو بن العاص، وحققوا انتصارا باهرا، ثم ركبوه بعد ذلك في فتح قبرص التي كان فيها أبي أيوب الأنصاري رحمه الله، والذي بكى تحت قلاع قبرص حين فتحت، فقيل له لماذا تبكي في يوم فتح الله عز وجل علينا؟ قال أرأيتم؟ اعتبروا، هذه أمة كانت قاهرة، هذه أمة كانت قاهرة ظافرة، فابتعدت عن الله عز وجل، فانظروا ما فعل الله عز وجل بها. يبكي لتحول هذه الأمة من النصر إلى الهزيمة، وإنما يدلهم على أن التحول كان بسبب البعد عن الله عز وجل، بالبعد عن الوحي، بالبعد عن اتباع الرسل، فإن هذا كان سبب هزيمتهم وقهرهم. فسلط الله عز وجل عليهم المسلمون، هؤلاء المسلمون الذي قال رستم لأحد قواد المسلمين، قال له لقد كنا نعطيكم المؤنة والميرة لتأكلوا، وكنتم أنتم تعيشون في كذا وكذا، وظن أنه يعيره بذلك، فقال له ربعي بن عامر أنت لا تدري شيئا عنا، نحن كنا نأكل الخنافس والعقارب وجذوع الشجر حتى جاءنا هذا الرجل، حتى جاءنا هذا الرجل. قال له هذه نقطة تحول، هذه نقطة تحول من هذه الخنافس، من أكل الخنافس والعقارب وأكل جذوع الشجر إلى أن جاءنا هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فحدث تحولا عظيما في تاريخ العرب، في تاريخ هذه الطائفة التي كانت تعيش في جزيرة العرب، تحول عظيم، صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس. قال له كما إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وإني أمهلك ثلاثة أيام، وإني أمهلك ثلاثة أيام، إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإما أن تدخل في الإسلام وإما القتال، فليس ثمة شيء. قال له أمهلني أكثر من ذلك، قال إنما أمهلك ثلاثة أيام، إنما أمهلك ثلاثة أيام. كانت العزة على جنود أهل الإسلام رغم أنهم خرجوا من محنتهم التي كانت منهم قريبا، الزمان كان منهم قريبا، كان ذلك في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة، أي قبل 15 سنة، كانوا أذلاء في مكة، وكان أهل مكة يعذبونهم ويضربونهم ويحاصرونهم ويمنعون عنهم الطعام والشراب ويمنعونهم من عبادة الله عز وجل. زمن قصير، لكنه في عمر هذه الأمة صنع المعجزات بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنك حين تنظر إلى هذه الأمة ترى أن هذه الأمة بماذا تقدمت؟ نقول تقدمت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الكتاب والسنة ما زال موجودين معنا. لماذا لم نتقدم نحن مثلهم؟ لأن الذين حملوا الرسالة في بدايتها ليسوا مثلنا، نحن لم نأخذ هذه الرسالة بصدق ولم نؤدي بأمانة. هؤلاء بذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين، فدوه بصدورهم ونحورهم وأرواحهم، وبذلوا كل ما يملكون في سبيل إعزاز هذا الدين، فأعزهم الله عز وجل. دخل المسلمون الأندلس بثلاثة آلاف مقاتل حققوا فيها إنجازات عظيمة، حتى أن موسى بن نصير لم يصدق ما يفعله طارق بن زياد في الأندلس، فذهب ليرى بنفسه، فأخذ جيشا ليرى بنفسه هذه الفتوحات العظيمة التي صنعها طارق بن زياد، إلى أن وقف المسلمون عند جبال البرانس التي تحول بينهم وبين فرنسا، والتي هي بين البرتغال وبين فرنسا، حتى كانت الجولة الأخيرة في الغرب أن تخطوا جبال البرانس ودخلوا فرنسا، وكانوا على بعد أميال من باريس. تاريخ عظيم. وقفنا عند باريس سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 83 سنة من عمر الدعوة الإسلام، من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد 83 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هزمنا من الأمم؟ هزمنا أولا الفرس والروم والقبط والبربر والقوط في هذا الجانب الغربي، ومن هزمنا في الجانب الشرقي. دخل المسلمون إلى بلاد ما وراء النهر، فهزموا في بلاد ما وراء النهر، دخلوا إلى أفغانستان بما فيها من قوميات، ثم الهند التي كانت شبه القارة الهندية، وكانت تضم الهند وباكستان وبنغلاديش، كانت دولة واحدة، دخلها المسلمون. ثم دخلوا بلاد أرمينيا وأوزبكستان والبلاد التي في روسيا، حتى أخذوا روسيا كلها، وصارت آسيا جميعها تحت الحكم الإسلامي، إلى أن وقف قتيبة بن مسلم على حدود الصين وأقسم بالله العظيم أن يدخل هذا البلد. فقالوا له: أيها القائد، إننا بيننا وبين الإمدادات طريق طويل. تعرفون مقر الخلافة أين كان في هذا الوقت؟ كان في دمشق. كم بين دمشق وبين الصين إذا أردت أن تصل أنت بهذه الخيل؟ إذا طلب إمدادا من دمشق متى يصل هذا الإمداد؟ يحتاج إلى شهور لكي يصل، لا تقل عن 3 شهور حتى يصله الإمداد. فقال له: يا أيها القائد، إن بيننا وبين دمشق مسافات طويلة نحتاج فيها إلى إمداد. قال: والله لا أبرح هذا المكان حتى أطأ بقدمي أرض الصين، وأضرب الصغار على ملوكها، وأأخذ منهم الجزية. فلما سمع كبير ملوك الصين أرسل إلى الأمراء فجمع الجزية منهم، ثم جمع أبناء الملوك جميعا، ثم جمع له من كل إمارة من إمارات الصين حفنة من التراب، فجاءوا بها فقالوا له: يا أمير المسلمين، بر قسمك، هذا تراب الصين كله قد جئناك به، طأ به قدمك، طأ قدمك بهذا التراب وهؤلاء أبناء الملوك اضرب عليهم الصغار، وكانوا يختمون ذلا وصغارا على رؤوسهم. فختمهم الأمير هذا الجيش قتيبة بن مسلم، ختم أبناء الملوك صغارا لهم، وأخذ الجزية ووطأ بقدمه أرض الصين. كان ذلك في سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة. صنع المسلمون تاريخا لم يصنعه أحد من قبلنا، وربما لن يحدث من بعدنا إلا لنا. فإن هذا الأمر عباد الله يدل على أننا أصحاب حضارة قوية. نحن بعد ذلك أخذنا أوروبا الشرقية كلها في عهد الدولة العثمانية، وهي ثالث الخلافات، الخلافة الثالثة بعد الخلافة الأموية والخلافة العباسية، ثم جاءت الخلافة العثمانية، والتي أخذوا فيها تركيا، وأخذوا قبرص واليونان وجنوب إيطاليا وبلغاريا والمجر والاتحاد اليوغوسلافي وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا. كل هذه البلاد كانت تحت حكم المسلمين. المسلمون صنعوا هذا التاريخ ليسوا بجهل وليس بتخلف وليس برجعية، وإنما صنعوه بالإسلام. كانت راية الإسلام تعلو، كانت أوروبا ترسل أبناءها وأبناء الملوك ليتعلموا في جامعة الأندلس وفي جامعة القيروان وفي جامعة الأزهر. كل العلوم كانت تدرس، الهندسة والجبر والحساب والطب والفلك وغيره من العلوم صنعه المسلمون. ألف بعض المؤلفين الذين عندهم أمانة علمية، وهو رجل عالم كبير من ألمانيا ألف كتابا سماه ألف اختراع واختراع. ألف اختراع واختراع، قال هذا فضل العرب على أوروبا. ذكر فيه الاختراعات التي اخترعها المسلمون والتي استفاد منها الأوروبيون ثم أنكروها ونسبوها إلى أنفسهم. كنا نحن أصحاب الحضارة حين كنا نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء أرادوا تدمير هذه الحضارة عن طريق قطع الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. صلاح ديننا ودنيانا إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومصر عباد الله قلب العالم الإسلامي النابض. إذا قامت مصر قام العالم الإسلامي، وإذا ماتت مصر مات العالم الإسلامي. ولذلك كل التركيز على مصر، كل التركيز على مصر لهدمها وتدميرها وإحراقها وإحداث الفوضى فيها حتى لا تقوم لها قائمة. لقد جاءت كل جحافل قوى الشر والطغيان جاءت على مصر عبر الزمان في حملات متتابعة. إن مصر هي التي أنقذت العالم الإسلامي من الصليبيين. جيش المسلمين خرج مع صلاح الدين. حين حرر صلاح الدين مصر من الفاطميين، خرج أهل مصر خلف صلاح الدين لتحرير بيت المقدس حتى تحررت. 87 معركة قادها صلاح الدين بنفسه ومعه الجيش المصري والجيش الشامي حتى حرر بلاد المسلمين وفتح بيت المقدس. أخذها إمارة من الصليبيين الذين جاءوا بحدهم وحديدهم، وكانت جميع دول أوروبا مشتركة في هذه الحملة. المصريون هم الذين تصدوا للحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع، والذي قبض عليه وحبس في دار ابن لقمان في المنصورة. هذا كان دفعا لهؤلاء الفرنسيين. ولما جاء الفرنسيين أيضا في الحملة الفرنسية البربرية التي ضربوا فيها الأزهر بالمدافع ودخلوا في الأزهر بالخيول وسرقوا كل مؤلفات المسلمين من المساجد، إن علوم الطب والهندسة والجغرافيا وغيرها كانت تدرس في المساجد. علماء المسلمين لم يكونوا فقهاء في الفقه الإسلامي أو في تدريس التوحيد، وإنما كان علماء المسلمين يدرسون أيضا الجغرافيا والطب والحساب والجبر وغيره من علوم الفلك. كان الفقهاء هم الذين يدرسون هذا، هم علماء الدين الذين كانوا يدرسون هذا. سرقوا المؤلفات وسرقوا الكتب من المساجد ودمروا القاهرة بالمدافع. ثم جاء الإنجليز بعد ذلك لاحتلال مصر وتدميرها، ولما خرج الإنجليز الحمر تركوا لنا الإنجليز السمر، وهم المنافقين من أبناء هذا الوطن، الذين ينافقون أعداء هذا الوطن، والذين يعملون لتدمير هذا الوطن، وهم يعملون لأجل هذا العدو، لأجل هذا الخصم اللدود العنيد، لأجل هذا الخصم اللئيم، فإنهم يعملون لحسابه. وتمدهم أمريكا وأوروبا بهذه الجمعيات التي تسمى جمعيات حقوق الإنسان، تمدهم بمليارات الدولارات لتخريب مصر، لتخريب مصر وتدميرها وحرقها. ونسمع من هنا ومن هناك ما يتحدثون عنه أنهم لن يسمحوا لمصر بأن تقوم مرة ثانية. إن الأمر عباد الله أمر فيه تحد. نحن صنعنا التاريخ وسنصنع التاريخ مرة ثانية، وسينطلق من مصر. إن التتار الذين حرقوا بلاد المسلمين جاءوا من عند الصين، وهم يحرقون في بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى بغداد وقتلوا خليفة المسلمين. لم يخرجهم من بلاد المسلمين إلا المصريين تحت قيادة سيف الدين قطز، وخرج بالجيش المصري وقابلهم وانتصر عليهم وقطع دابرهم، ولم يقم للتتر قائمة إلا لما أسلموا وصنعوا حضارة مرة ثانية في بلاد المشرق، وهم الذين جاءوا من أواسط آسيا ليصنعوا الخلافة العثمانية. حولهم الإسلام لأن يكونوا دولة صالحة، صنعوا العمارة. وانظر إلى تركيا والتحف المعمارية الإسلامية الموجودة في تركيا، والتي يأتيها الناس من كل مكان لمشاهدة هذه التحف الإسلامية، القلاع والمساجد والخانات والأسواق الإسلامية التي بنيت. انظر إلى هذا الفن الإسلامي، المواني، القناطر التي بنيت على القناطر التي بنيت على هذا التي بنيت على الأنهار. هذه القناطر صنع المسلمين بحسابات دقيقة، كانوا يصنعون كل هذا. انظر إلى بلاد المسلمين، وانظر إلى حضارة الإسلام التي أرادوا طمسها وسرقتها، ولكن الإسلام سيعود وسينطلق من مصر بإذن الله، ولن نسمح لأحد أن يهدد كيان هذا البلد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هؤلاء الذين يهددون بأنهم سيحرقون مصر يوم 25 من يناير القادم، وأنهم سيفعلون كذا وكذا من تهديد المؤسسات القائمة كمؤسسة الجيش والشرطة أو إحراق الممتلكات العامة، فنقول أننا لا ينبغي أن نسمح لأحد أن يهدد كيان هذا البلد. لابد أن يقف هذا البلد مرة ثانية، ولابد أن تعود إليه مؤسساته الشرعية التي تصلح البلاد والعباد، والتي تعود به مصر إلى مصاف الدول المتقدمة والغنية، وإلى مصاف الدول القوية التي تمتلك جيشا يستطيع أن يدافع عن هذا البلد، وأن يحمي حدود البلد شرقية كانت أو غربية، شمالية كانت أو جنوبية. لا بد أن يكون لنا جيشنا القوي الذي نصنع به حضارة صنعها أجدادنا من ذي قبل، وأن يكون لنا تقدم في الصناعة والزراعة والتعليم وغيره، حتى نكون في مصاف هذه الدول الغنية. لا بد عباد الله أن نسمح لهذا الإنتاج أن يعود مرة ثانية. لا بد من إعادة هذه المصانع المعطلة. إن لدينا 1600 مصنع معطل موجود، الماكينات موجودة والمباني موجودة، لكن لا تجد المواد الخام لكي تدور هذه المصانع مرة ثانية وتستوعب هذه البطالة التي انتشرت بين أبناء هذا البلد. لا بد من إعادة هذه المصانع المعطلة، ولا بد من دور دوران عجلة الإنتاج، ولا بد من بناء المصانع الجديدة، ولا بد كذلك عباد الله من استصلاح الأرض والتوسع فيها وزراعة الزراعات الاستراتيجية التي يقوم عليها هذا البلد من القمح والذرة وغيره. لا أن نحرق هذا البلد. إننا عباد الله سنخرج يوم 25 من هذا اليوم لنحمي منشآت هذا البلد، ولن نسمح لأحد أن يقترب منها أو أن يمس منشآت هذا البلد بسوء. سنكون درعا واقيا لكل ممتلكاتنا التي لن نسمح لأحد أن يقترب منها بسوء. هذا ما ينبغي أن يكون علينا. وهب المسلمون جميعا وأبناء هذا الوطن لحماية منشآتهم، فلن يستطيع أحد أن يدمر هذا البلد أو أن يعيده إلى الوراء مرات ومرات. وإنما نريد أن ندفع بهذا البلد إلى حيث التقدم والحضارة، إلى حيث إعمال الفكر والإبداع الإنساني الذي كان عليه المسلمون من ذي قبل فينبغي عباد الله ألا نسمع لهذه الدعوات التي تحاول من إحراق هذا البلد بهذه الشرائط المزيفة التي تبث على الإنترنت وغيره من هذه الصور. إن هؤلاء دبروا مكيدة أن يكون هناك أناس ملتحيين ونساء منقبات يدفعون بهم إلى الصدام مع العسكر في يوم 25 من شهر يناير، حتى إذا حدث الصدام بين العسكر وبين هؤلاء المنقبات والملتحين، فإن ذلك يحول الأمر إلى أن نشارك في صدام مع العسكر حتى يتخلصوا منا ومن العسكر، وحتى يكون لها هذه الشرذمة الممولة من الخارج والتي تحاول إحراق هذه البلد. ليس هؤلاء بالثوار، إن الثوار وقفوا وقفات محترمة في الميادين لم تمس أيديهم أي منشأة، وإنما الفجار هم الذين ذهبوا إلى أقسام الشرطة فحرقوها، وذهبوا إلى المجمع العلمي فحرقوه، ومدريات الأمن، وكذلك إلى وزارة الداخلية، واعتصموا أمام مجلس الوزراء وأرادوا حرقه وحرق مجلس الشعب. ومن قبل ذلك ساروا إلى قناة السويس لإغلاقها، وهو الممر العالمي الذي يجلب علينا شرا إذا تم إغلاقه، فإنها تأتي قوات من العالم لتحمي هذا الممر بما يعني تدخل العالم في شؤوننا الداخلية وتدخل قوات أجنبية في بلادنا، وهم يسعون إلى ذلك، وهم يلوحون بين الحين والآخر بالاستغاثة بأمريكا وبأوروبا لكي تتدخل لحماية هذه الأقلية العافنة، هذه الأقلية المجرمة، هذه الأقلية من البلطجية الممولين من الخارج والذين يأخذون الأموال التي اعترفت بها أمريكا أنها دفعت مليار دولار، أي 6 مليار جنيه مصري لإحراق مصر، دفعتها لهؤلاء البلطجية تحت مسمى حقوق الإنسان. ولما فتشت هذه المكاتب واطلع الناس على ما فيها من الخفايا، بادرت أمريكا بإرسال وزير خارجيتها والسفيرة للإفراج عن هذه الممتلكات وعدم نشر هذه التحقيقات والإفراج عن المعتقلين من هؤلاء. وهذه حرب تدبر بليل، وأننا لن نسمح لهؤلاء المنافقين ولا من يدفعونهم من الخارج أن يحرقوا بلدنا أو أن ينالوا منها. سنكون صامدين وسنصنع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ما صنعه أجدادنا الكرام من قبلنا. سنصنع حضارة عظيمة تقوم بها البلاد، ثم تقوم بلاد المسلمين جميعا بقيام بلدنا. العالم كله ينظر إلينا، العالم كله ينظر إلينا، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون نهضتنا. إن قيامنا هو قيام العالم الإسلامي، فلذلك ينبغي أن نستبسل في الدفاع عن هذه القضية حتى يقوم بنا هذا البلد ونقوم به